ترجمة ما جاء في النهي عن البول قائما. هنا والحديث هذا الأخبار عن أخبار عائشة بأنه يعني ما كان يقول ما كان يقول قائما ما كان يقول ما كان يقول قائما يعني معناه أنها تقبل فلا تصدقوه يعني معنى ذلك أنها يعني تخبر بأن البول لا يكون عن جلوس لا يكون عن قيام لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في حسب علمها يعني ما جاء في حسب علمها لأن كلام عائشة يدل على منعه وعلى النهي عنه لما قالت لا تصدقوه لأنه لم يكن كذا وكذا أي أنه ما كان يبول قائما. ثم أيضا الذي سيأتي يعني الحديث حذيفة في الباب ولا في باب ثاني حذيفة والحديث عمر باب الرقم هو ثابت الكلام هذا ثابت عن عائشة لكن معناه يعني نحن حسب علمها يعني كونها أصح شيء كونها أصح شيء في هذا الباب يعني فيه الإشارة إلى ثبوته هو صحيح هذا صحيح. بالنسبة للمؤلف نعم يمكن أن يقال أو الذي قال هذا أنه أصح شيء في الباب ويمكن أن يقال أنه أمثل شيء أنه أمثل شيء مثل ما قال في الشرح وأن في هذا الحديث في هذا الحديث الذي قال أنه يعني أخف نعم قال مبارك قولي قال فالمراد بقول الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح أي هو أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب والله تعالى لكن ثابت. قال وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. وهذا فيه يعني واضح من النهي واضح من النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فيها من هو ضعيف يعني لا يحتج في إسناده هو عبد الكريم بن أبي المخارب. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارب وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. عبد الكريم بن أبي المخارب هو ضعيف وهو الذي يعني جاء عنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه رفع إلى رسول الله فهو غير ثابت يعني الرفع غير ثابت لأنه جاء من طريق شخص ضعيف لا يحتج به. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه ما قلت قائما منذ أسلم. وهذا يعني فيه يعني في مخالفة للذي تقدم لجهة هناك أنه كان يقول يعني قائم في الرسول نهاه وهنا أخبر بأنه ما بال منذ أسلم يعني معناه أنه ما وجد منه البول بعد إسلامه مطلقا. والحافظ بن حجر ذكر أنه ثبت عنه البول قائما عن جماعة من الصحابة ومن عمر حافظ بن حجر ذكر أنه ثبت عنه البول قائما مع جماعة من الصحابة وهذا معلق الذي أرده هنا نقل وليس في المجمع ونسبه للبزار اللي هو المعلق قال الهيثم رجاله ثقات وقال الحافظ ثبت أنه يكون ما ثبت ما ذكره الحافظ ينافي هذا إذن هذا يكون شذوذ وين؟ ها؟

بيان مخالفتهم للفرق الضالة التي لا تأخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون يعني في كتب العقائد: ونرى غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر. الحضر والسفر فينصحون على غسل الرجلين لأن بعض فرق الضلال لا تغسل أرجلها وإنما ينصحون على ظهورها فقط فلا يغسلونها وإنما ينصحون على ظهورها فقط مسحا بدون غسل، وباطن القدم وجوانبها ووراءها كل ذلك لا يأتي له لا مسح ولا غسل، وكذلك لا يغسل ينفعون على الخفين الذي جاءت فيها الحديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث متواترة عن الخفين الخفين فهذا من أصحها لأنه متفق عليه، وكذلك حديث مغيرة بن شعبة وغيره. قال: فذهبت لأتأخر عنه فدعاني. يعني ذهب بالإشارة، يعني أشار إليه أن يعني يأتي إليه حتى صار عند عقبيه يعني من ورائه يعني يستره عن الناس. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمرض كان ما هناك شيء يدل عليه، يقول ما هناك شيء يدل عليه، ولو كان يعني ذلك لمرض فمعلوم أنه يكون عند عائشة أكثر ما يكون، ومع ذلك ما عائشة ما تعرف عنه إلا أنه يبول جالسا. يقول لو كان ذلك لمرض يعني يقول ما هناك شيء من الصحابة يدل عليه، ما هناك نص يدل على هذا، ولو كان يعني مريضا لا حصل منه ذلك في بيوت ولا عرفت ذلك عائشة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالذي يدل أنه فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وأن ذلك جائز للحاجة. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: أبو وائل مشهور بكنيته والأعمش مشهور بلقبه، فمعرفة الكنى والألقاب للمحدثين مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه ومرة باسمه ومرة بكنيته، فإن من لا يعرف يظن أنه إذا ذكر بالاسم شخص وإذا ذكر بكنية أو بلقب شخص آخر. وسليمان الأعمش يأتي ذكره في بعض الروايات سليمان بدون ما يقال الأعمش وبدون ما يقال ابن مهران، يقال سليمان وبعضه هو قال الأعمش. فالذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر، معناه شخص واحد. وكذلك شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته أبو وائل، فالذي لا يعرف الذي يعرف مثلا شقيق بن سلمة ثم يراه في موضع آخر أبو وائل في الإسلام يظن أن أبو وائل شخص أن أبو وائل شخص لأن شقيق بن سلمة شخص آخر، ومعرفة ذلك يزيل مثل هذا اللبس ومثل هذا الاحتمال. ففائدة معرفة الألقاب ومعرفة الكنى ألا يظن الشخص واحد شخصين، فيما ذلك مرة باسمه ومرة بكنيته أو بلقبه، وهو مخضرم أي أبو وائل لأنه أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى